ketika أسجد أمام هيكلك أزمر خوفك في لحمي ووحد قلبي وحد قلبي لخوف اسمك وبأشواقي أصرخ طالبا وجهك فأمر أن آتي إليك طيب قلبي وسكنه بين يديك آتي بطيبي أسكبه على قدميك فقبل حبي وأكمله واملكه بمحبتك واملكه بمحبتك